التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق انتهينا من باب حروف قربت مخارجها، ورأينا المواضع التي اتفق فيها قالون وورش على الإظهار، والمواضع التي اختلف فيها وفيها يقول الإمام ابن بري رحمه الله: وأظهر نخسي فنبدت عدت أورثموها وكذا لبثوا. يعني هذه المسائل أصبحت واضحة معروفة. واذهب معا يعني في الموضعين يغلب وإن تعجب، يتوب يريد ثواب فيهما وإن قرب. يعني هذه المواضع، وكذلك هنا وقف عند ودالي صاد مريم لذكري، يعني هذه المواضع الثمانية اتفق على الإظهار يعني معا قالون وورش. ثم ذكر بعد ذلك المواضع التي اختلف فيها، وابتدأها بباء يعذب في سورة البقرة. يعني هنا حيث قال وباء يعذب مرة وولي المصري، يعني هنا دائما يتكلم على الإظهار دائما، يعني من رواه للمصري يعني المصري يظهر باء يعذب، أي باء يعذب من يشاء، لأن هذا الموضع والذي قلنا هو الذي يقرأه، يعني يختلف فيه القراء، هناك من يقرأ بالسكون الباء وهناك من يقرأ بضمها، يعني لأن الذي يقرأ بالضم ما عنده إدغام، ما يمكن إدغام الحرف المتحرك فيه إلا عند قارئ قلنا واحد، وهو يتكلم عن مقرأ الإمام نافع. واركب ويلهث دائما هنا عن المصري، واركب يعني هنا يا بني اركب معنا، يعني هنا يتكلم عن المصري هو الذي يظهر. حين يقول ورش يظهر ما يحتاج يقول لك قالون يظهر، حين يذكر واحدا في العكس عند الآخر. هذا هو منهج من يؤلفون في علم القراءات هذه الأراجيز، يعني لا يحتاج يعني أن تفهموا بالضد. وما كان كما قلنا دائما نعيد هذا البيت الإمام الشاطبي: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني المسألة التي عندها ضد يعني أكتفي بذكر الضد، إذا قلت لك هذا يميل معنى أن الآخر لا يميل يفتح. يعني هنا دائما يذكروا للمصري، حين قال في الأول قال وأظهر، يعني يتكلم عليهما معا. حين وصل لباء يعذب قال من رواه للمصري، والمصري هو ورش، ثم أتبعها بوركب يلهث، يعني هذه المواضع الثلاثة من رواه للمصري. إذن فقالون يضغم هذه المواضع، ثم عقب فقال على الخلف في الكلمتين التي ذكر الأخيرتين، يعني اركب ويلهث، اركب ويلهث، يعني فيهما الخلاف عن قالون. يعني هنا يعني عقب فقال والخلاف فيهما حين تمنى معنى الكلمتين الأخيرتين، يعني اركب معنا في سورة البقرة ليس فيها خلاف عن قالون، يضغمها وجها واحدة يقرأها بالإضغام. وثم أشار إلى أن والكثير أضغم، يعني الكثير من الرواة عن قالون ولو أنه عنده خلف في الكلمتين الأخيرتين، فالكثير من الرواة عن قالون رووا عنه الإضغام، يعني أن أغلب الرواة يعني فهو المشهور له، هو المشهور له عن ابن مينا والكثير أضغم. ثم قال وعنه، هنا كذلك يعود الضمير على قالون، لأنه في الأخير قال قالوا فهنا ونون نون يعني نون نون نون في الواو يعني هنا نون هي النون الحرف ونون ثانية هي صورة نون يعني نون نون في الواو وثم أنا نعم نعم نون والقلم يعني هنا يتكلم عن إدغام النون في الواو في سورة ياسين وفي سورة نون في سورة القلم فهنا قال ونون نون نون يعني لي الذي ذكر أخيرا يعني أنه يعني هنا يظهر واحد يعني عن ابن الكثير وأدغم هما شيء هنا سيقول أظهر وعنه يعني الضمير يعود على قالون وعنه نون نون مع ياسين أظهر يعني أظهر له ها وخلف ورشهم بنون يعني أنه لا خلف له بياسين بل خلفه في نون يعني أن قالون يظهر نون عند الواو في الصورتين في ياسين وفي صورة القلم وورش يدغمها في صورة ياسين وله الخلف في صورة نون في صورة نون أو في صورة القلم يعني واضح هذه المسائل وطبقناها طبقنا هذه المواضيع كلها وانتهينا من هذا الباب يعني باب حروف قربت مخارجها حروف قربت مخارجها ثم قال بعد قلنا انه هذه الحروف قلنا ان يعني المؤلفين يذكرون فيها 17 حرفا وهو ذكر 13 فقط ورأينا الأربعة مواضيع التي لم يذكرها وهي اتخذت أو اتخذتم يعني الذال المعجمة في التاء يعني يتفقان على إدغامها لأن هناك من القراء من يظهرها هناك من القراء من يظهرها اختلف فيها القراء وكذلك اللام في الراء واللام في الذال مثل ومن يفعل ذلك يعني هنا لا يدغمها بل يظهر بل يظهرها وكذلك اللام في الراء في اللام اللام في الدال والراء في اللام مثل يغفر لكم يغفر لكم يعني هناك من يدغمها كذلك وهما يظهران يعني يتفقان على إدغام الذال المعجمة في التاء في اتخذت اتخذتم كيفما تصرفت ويتفقان على إظهار الراء عند اللام واللام عند الذال المعجم كذلك يتفقان في هذين الموضعين ويتفقان كذلك في إدغام نون سين عند الميم في طاسيم ميم أول الشعراء والقصص في فاتحتي السورتين يدغمان نون سين يعني طاسين يعني هذه النون التي في سين يدغمانها في الميم لا يظهرانها طاسيم ميم يعني تدغم لا تنطق يعني حين نظهر النون يعني ننطق بالنون حين ندغمها لا يبقى لها أثر بل ننطق بالحرف الذي يليها مشددا يعني هذا هو الإدغام التام وأما الإدغام الناقص فمثلا إذا كان الحرف قويا مثل حروف الإطباق يعني مثل الطاء في التاء يعني فلا تضغم يعني كلها يعني تضغم بعضها وتبقى يعني يضغم صوتها وتبقى صفاتها يعني يبقى الاستعلاء والإطباق وندغمها لأنها الطاء فيها يعني قوية هي تساوي ثلاث تاءات الطاء يعني لا يمكن أن يذهب هذا الحرف القوي كله في الحرف الضعيف فيعني يبقى صفة الاستعلاء وننطق أحط يعني يبقى الإطباق وننطق بتاء مشددة بعدها وهي ثلاث كلمات في أربعة مواضع يعني فرطتم فرطوا يعني كلمة واحدة وهي نعم نعم نعم بسطت فرطتم أو فرطت يعني فرطتم وفرطت كلمة واحدة يعني ثلاث كلمات في أربعة مواضع في جميع القرآن وكذلك نخلقكم يعني في سورة المرسلات، يعني هذه اختلف فيها، قلنا اختلف فيها، يعني هناك من قال بالإدغام الكامل، يعني حسب يعني حسب مذهب القارئ مثل الداني ومكي بن أبي طالب، وهناك من قال بأن يبقى يعني استعلاء القاف، يعني لأنه من الحروف المستعلية، ويعني يجوز فيها الوجهان، ولكن المقروء به هو الإدغام الكامل. نخلقكم إلا قارئ واحد لا يجوز له أن يقرأ يعني بالوجهان، لا يقرأ بالوجهين، وهو الإمام السوسي، لأنه مذهبه الإدغام الكبير، يعني لا يكون عنده وجه الإظهار. ثم يعني هنا الشارح أشار إلى يعني معلومة، وهي بالنسبة لهذه الكلمات التي تضغم في التاء، أحط مثلا وفرطتم، بأن يبقى حرف الاستعلاء، يعني أشار إلى أن حروف الاستعلاء الأخرى يعني لا تضغم في التاء، مثلا أفضتم، يعني أشار إلى أنها الضاء لا تضغم في التاء، وكذلك الضاء المشالة لا تضغم في التاء، يعني وهذا معروف. ثم هنا ابتدأ الإمام ابن بري يعني فصلا آخر، وهو في باب الإدغام. باب الإدغام قلنا ينقسم إلى ستة فصول، باب إذ، وباب قد، وباب تاء التأنيث، وباب هل وبل، وباب حروف قربت مخارجها، وباب النون الساكنة والتنوين. يعني هذا هو الباب الأخير في هذا، في حروف قربت مخارجها. وهذا الفصل في باب الإدغام يعني كل القراء يعني لم يهملوا ذكره في كتبهم، لأنه يعني كثير الجريان في قراءة القرآن، يعني فهو باب مهم لا بد لقارئ القرآن أن يستعمل هذه الأحكام في قراءته، وإلا ستكون قراءته يعني لا نقول غير صحيحة، ولكن غير متقنة، فيكون من الذي يتعتع في القرآن وهو عليه الشاق فله أجران. يعني هذا يعني بعض الناس يفهموا يعني من هذا الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها، حين نقول الذي يقرأ القرآن وهو عليه الشاق، يعني يتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران، يفهم أن الذي عليه القرآن شاق هو الذي له الأجر المضاعف. الذي يقرأ القرآن وهو به يعني ماهر، فهو مع السفر الكرام البررة، فهو مع السفر الكرام. شوفوا هذه المنزلة العظيمة التي يعني يقرأ القرآن وهو يعني ماهر به، يعني أنه يقرأه بسهولة ولسانه يعني مستعمل يعني فيه ولا يشق عليه، فما أدراك بمن فوق ذلك. نرجو الله تعالى أن نكون من الذين يقرؤون القرآن كما يحب ويرضى. هنا بدأ في باب إدغام النون والتنوين، فقال: ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، فذكر الأحكام الأربعة التي للنون الساكنة، يعني يقال الإدغام ويقال الإدغام، يعني التعبير معا صحيح، يعني تعبيران صحيحا. ف يعني مذهب يعني مدرسة البصرة، يعني كما تعرفون المدارس النحوية يعني المدارس المشهورة هي مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، يعني مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. فالبصريين يقولون للدغام، والكوفيون يقولون الإدغام، يعني بتخفيف، يعني فالكل على صواب. وهو هنا استعمل عبارة البصريين فقال باب يعني للدغام، للدغام، يعني شدد الدال. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. فذكر الأحكام، يعني هناك من فصل أكثر في هذا الباب، فذكر الإدغام الكامل والإدغام الناقص، وهناك من اقتصر، يعني الأغلب اقتصروا على هذه الأربعة الأحكام، وتدخل تحتها الأحكام الأخرى. فالإدغام هو كما قلنا إدغام يعني حرف في حرف، وهو يكون إما كاملا وإما ناقصا، إما كاملا وإما ناقصا. فالإدغام الكامل يعني أن يذهب الحرف الأول، لا يبقى له أثر، فننطق بالحرف يعني يسكن، ويعني وعادة يكون ساكنا، وإن لم يكن ساكنا في الإدغام الكبير فيسكن الحرف الأول ويدغم في الحرف الثاني، وننطق بحرف واحد مشدد، هذا هو الإدغام الكامل. وأما الإدغام الناقص يعني في هذا الباب، احنا ذكرنا في الباب الآخر مسألة إبقاء الصفة للحروف، ولكن الإدغام الناقص في هذا الباب هو يعني أن تبقى مع الإدغام غنة النون، تبقى يعني يدغم وتبقى الغنة، وبعض الحروف تدغم إدغاما كاملا لا يبقى، لا تبقى غنة، وسوف نرى هذا بالتفصيل. يعني وهنا ذكر النون والتنوين، النون والتنوين، النون هي النون المعروفة حرف، ولم يذكر هنا السكون يعني لوضوح ذلك، لوضوح ذلك. فالنون هي النون المعروفة، وهي تكون ساكنة يعني غير محركة، لا بد أن تكون ساكنة لكي تدغم، وتكون يعني في وسط الكلمة وتكون في آخر الكلمة، يعني النون الساكنة يمكن أن تكون وسط الكلمة، مثل أنعمت، أنعمت يعني في وسط، ويمكن أن تكون في آخر الكلمة. وأما التنوين فهو لا يكون إلا في الاسم وفي آخر الاسم، يعني لا يكون التنوين في الوسط، يعني هذا الفرق، هذا فرق واحد بينهما. النون الساكنة يمكن أن تكون في الحرف وفي الفعل وفي الاسم، مثلا من في الحرف، منها، مثلا في الفعل، مثلا في الفعل، نعم أنعمت، مثلا في الاسم الأنهار، الأنهار، يعني كما ذكرت. أما التنوين فهو يكون كذلك مضموما ومرفوعا، ويكون منصوبا ويكون مكسورا، يعني ما يكون مكسورا، وهو لا يكون إلا في الاسم وإلا في آخر الاسم. يعني كذلك هنا فرق بين النون الساكنة والتنوين، أن النون الساكنة يعني توجد في اللفظ وفي الرسم، يعني هي نراها نون واضحة في الكلمة، إما في الوسط وإما في الأخير. أما التنوين فهو لا يكون في الرسم، بل يكون في اللفظ فقط، يعني ننطق به ولا نكتبه، بل هو يكون حركتين، نعم، مزدوجتين، لا يمكن أن يعني نراه مرسوما، لا يكون إلا في اللفظ. يعني وهذا النون والتنوين هو الذي تكلم عليه الإمام ابن بري رحمه الله. وكذلك النون الساكنة تكون في الوصل وفي الوقف، يعني أنعمت يعني واضحة، الأنهار يعني تكون كاينة توجد توجد. المؤمنون يعني في الأخير نقف النون الساكنة. أما التنوين فهو لا يكون إلا في الوصل، لا يكون إلا في الوصل، لا يكون في الوقف. مثلا من ماء غير آس، ماء غير، يعني هنا يوجد في الوصل. أما إذا وقفنا مما، يعني ما لم يبقى هناك النون، يعني النون التنوين لا يعني لا يظهر إلا في الوصل. أما في الوقف، إذا وقفنا على التنوين يعني منصوب وكان على يعني على الألف، فنقف بالألف. نعم، ملجأ مثلا. نعم نعم ملجأ حكيمة غفورة. يعني إذا كانت الألف مثلا رحمة، إذا كانت منصوبة كذلك وكان على التاء، يعني لا نقف بالسكون. أما إذا كان بحركة بالضم أو بالكسر فنقف، إذا كان يعني في على الميم أو شيء رحيم مثلا نقف بالسكون، وإذا كانت التاء منضبطة نقف بالهاء الساكنة. يعني فهو لا يوجد التنوين إلا في الوصل، يعني لا يوجد في الوقف. بعكس يعني هذه هي الأربعة المسائل التي يختلف فيها النون الساكنة عن التنوين. هذه المسائل هي التي يظهر اختلاف، لأنه قلنا لا يكون إلا في الاسم. وفي ذلك يقول الإمام ابن مالك صاحب الألفية، يعني حين يعرف الاسم يقول بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني هذا التنوين هو من مميزات الاسم، إذا رأيت فيها التنوين فهي يعني. وهناك من المؤلفين من ذكر مثلا كلا لنسفعا بالناصية، قال هذا التنوين وهو في الفعل وليس في الاسم، هذا تنوين وهو في الفعل وليس في الاسم. ولكن هذا ليس تنوينا بل هو نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة وليس تنوينا. نعم، هذه هي الفرق بين النون الساكنة والتنوين، يعني واضحة لدينا الآن، فنعرف أحكام هذين النونين في القراءة، وهي أحكام يعرفها كل مبتدئ لتجويد كتاب الله تعالى، ولا بد من ذكرها كما ذكرها الإمام ابن بري في هذه الأرجوزة. فقال يعني وهناك الحروف، يعني سوف نصل في باب مخارج الحروف إلى تحديد مخرج كل حرف وكيفية النطق به، النطق الصحيح به. وهنا يتكلم عن الحروف التي لا بد من إظهار النون الساكنة والتنوين عندها، وهي ستة حروف كما تعرفون، حروف الحلق، يعني حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. وقد جمعوها في أخي هاك، نعم، علما حازه غير خاسري، نعم، أخي هاك علم حازه غير خاسر، يعني في هذه الكلمات. ويعني هناك كثير من الأبيات أو نشر البيت التي ذكرها المؤلفون في علم التجويد والقراءات. فإذا جاءت هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين يعني فتظهر عندها، يعني لا نضغمها، يعني تظهر عندها لا يقع الإضغام. لماذا؟ لأن مخارجها يعني بعيدة عن مخارج حروف الحلق، والإدغام لابد أن يكون هناك تقارب بين الحروف، إما في الصفات أو في المخارج أو فيهما معا، لكي يحسن الإدغام ولكي يقع الإدغام. هذه هي لغة العرب. وهذا الباب، يعني باب النون الساكنة والتنوين، لم يختلف فيه القراء كثيرا، يعني لابد من بعض الاختلاف، ولكن يعني لم يختلفوا فيه كثيرا، فكلهم قالوا بإظهار حروف الحلق عند النون الساكنة والتنوين، إلا واحد أو روي عن البعض، روي عن البعض في الغين والخاء، في الغين والخاء، يعني وهما في القراء ما فوق السبعة، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع. وكذلك روي إخفاء الغين والخاء عن الإمام الذي نتكلم عليه، قالون، يعني روي عن قالون من طريق ابن شنبوذ، عن أبي نشيط، يعني من طريق ابن شنبود عن أبي نشيط، روي عنه إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الخاء. نعم. وقال الإمام ابن بري: وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع، يعني هذا ما أشرنا إليه. ومثال ذلك في عند الهمزة كما ذكر الشارح، نعم، وينأون، يعني هنا النون عند الهمزة، والهمزة كما تعرفون هي أبعد الحروف مخرجا، يعني هناك من يقول الهاء هي الأولى، وهناك من يقول الهمزة هي الأولى، لأن الحروف مخارجها يعني جد متقاربة، فالمتفق عليه أن الهمزة والهاء يعني من أقصى الحلق، نعم، والعين والحاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدناه إلى يعني إلى اللسان. لماذا يعني وقع الإدغام في الغين والخاء؟ يعني لأنهما يعني قريبان من مخارج اللسان، يعني لم يقل أحد بالإدغام في الهمزة والهاء ولا في العين والحاء، لأن الغين والخاء يعني هما يقربان لأصل اللسان، يعني يتقاربان مع يعني المخرج الأول لأصل اللسان، فلذلك أمكن أن يخفى عندهما النون الساكنة والتنوين، يعني هذه قراءة الإمام أبو جعفر أو أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وهو شيخ الإمام نافع. أرأيتم كيف يعني تتفرع الرواية والقراءة؟ هذا شيخ الإمام نافع، هو الذي يقرأ بإخفاء النون الساكنة عند الغين والخاء، وعنده استثناءات، ليس يعني له ثلاث مواضع، عنده استثناءات. فانظر، يعني ورش ليس عنده هذه القاعدة، أصبهان ليس عنده هذه القاعدة، والآخرين، ويعني هذه الرواية عند رويت عن قالون، وهو من يعني راوي الإمام نافع الذي شيخه الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع. فقلنا عند الهمزة، النون الساكنة عند الهمزة مثل وينأون، ويعني إما تأتي في كلمة واحدة، وإما من كلمتين، يعني إذا كانت من كلمتين فبالنسبة لغير ورش، لغير الإمام ورش، لأن إذا كانت النون الساكنة بعدها همزة يصبح نقل الحركة، يعني ليس هناك إظهار بل تصبح نقل الحركة. مثلا من إله، يعني هنا إذا قلنا من إله فهي لقالون، أما ورش يعني ليس عنده إظهار، من إله ذهبت الهمزة. مثلا في التنوين كل آمن، يعني كل آمن، يعني النون تظهر والهمزة محققة، وعند الهاء مثلا الأنهار، مثل ما قلنا في كلمة واحدة من كلمتين من هاد، من هاد النون والهاء يعني. ومن في التنوين جروف هين، يعني هنا في هذه الكلمة يعني هنا التقليل بالنسبة لورش والإمالة الكبرى بالنسبة لقلم. هذه الإمالة الوحيدة الكبرى عنده في القرآن الكريم، وعنده خلف في كلمة التوراة، نعم التوراة يعني فيه التقليل ليس الإمالة الكبرى، وعنده كذلك رواية في فاتحة سورة مريم في تقليل نعم الكاف يا إن شاء الله ويا في فاتحة، هذه كلها فاتحة سورة مريم يعني رويت عن أصحاب الإمام نافع كلهم، يعني التقليل روي عنهم يعني بعض بخلف يعني عن قالون، ولكن المقروء به لقالون هو الفتح، الفتح لكن عنده الوجه الآخر، وهو مروي كذلك عن أصحاب الإمام نافع بما فيهم ورش، طبعا ورش نقرأ له بالتقليد. وكذلك بالنسبة للعين يعني احنا رأينا الهمزة والهاء هما الحرفان الأولان يعني في أقصى الحلق، يعني أول مخرج للحروف، ثم العين والهاء في وسط الحلق، نعم في وسط يعني الحنجرات، يعني الهاء والهمزات ثم نعم الحاء نعم والعين ثم الخاء والغين، الغين والخاء يعني إذا يعني تحس بهم حين يعني تنطق بهمزة قطع مفتوحة وتسكن الحرف يعني تحس بمخرج الحرف تماما، يعني ها هي فوقها تحس بها فوقها كثير قليلا، ثم كذلك الحروف الأخرى إذا درت أخ يعني فهو في يعني أصلي اللسان يعني في آخر الحلق، يعني يأتي بعده القاف والكاف، يأتي بعده القاف والكاف، ولذلك أمكن إدغام يعني إدغامهما وأمكن الإخفاء عند هذين الحرفين. وأما عند حرف العين كنا في وسط الحلق، فمثلا في كلمة واحدة أنعمت، صراط الذين أنعمت من عند، كذلك في كلمتين في جنة عالية، يعني هنا في جنة عالية النون التنوين تظهر، وعند الحاء في كلمة واحدة مثلا وانحر، ما نقول وانحر لا يعني هذا لحن في القراءة ولي نعم وانحر، من حكيم، من حكيم كذلك غفور حليم، غفور حليم عند الحاء هذا التنوين، النون ساكنة في كلمة ومن كلمتين والتنوين، في كلمة واحدة الغين فسينغضون، فسينغضون إليك رؤوسهم، من غفور من ماء غير آس، وعند الخاء مثلا والمنخنقة، والمنخنقة هذه من المستثنيات عند الإمام أبي جعفر، يعني يخفي عند الخاء ولكن هذه الكلمة من المستثنيات، مثلا من خوف في سورة قريش، مثلا عليم خبير، عليم خبير نعم، يعني هذه هي الحروف الستة التي تظهر عندها النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة والتنوين. وهناك كذلك ستة حروف، يعني هنا حروف الحلق وحروف يعني التي تقرب من الشفتين، وفي الوسط حروف أخرى ما بين حروف الإدغام وحروف الإظهار، فهذه الحروف الوسطى التي يعني ليست قريبة فتضغم وليست بعيدة فتظهر، فهي بين بين، والتي هي التي يقع فيها الإخفاء، يقع فيها لم تقرب فتظهر ولم تبعد كثيرا فتظهر، فهي بين بين، فكان فيها بين بين، لا هي مضغمة ولا هي مظهرة، فهي بين بين، فهي التي تسمى حروف الإخفاء. أما حروف الإدغام فجمعوها في كلمة لم يروا، لم يروا يعني هنا الذي ذكر الناظم، نحن نتبعه هنا، يعني أغلب المؤلفين يقولون يرملون، ولكن النون، هو لم يذكر النون هنا، انظروا في البيت، قال وأظهر النون والتنوين، يعني التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع، وأدغموا في لم يروا، لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، يعني فاللام والراء يدغمان إدغاما كاملا، وهجاء يوم، الياء والواو والميم تبقى عندهم غنة، هو لم يذكر النون، قال لم يروا. لماذا لم يذكر النون؟ لأن النون في النون يعني ليست من هذا الباب، فهي من باب المثلين، يعني فإدغامها واجب، يعني لا بد من إدغامها، يعني فلا بد من إدغامها. ولكن الأغلب يعني من العلماء والمؤلفين يعني ذكروا النون مع هذه الكلمات وجمعوها في كلمات يرملون أو يرملون، يعني تبقى يعني هجاء أو هجاء يوم، يعني فيه الإدغام بغنة، واللام والراء تضغم فيهما النون الساكنة والتنوين إدغاما كاملا، أي لا يبقى أثر للنون ولا للتنوين. فالحروف يعني مقسمة إلى ثلاثة أقسام، ستة حروف تظهر عندها النون الساكنة والتنوين ورأيناها وسوف نرى ورأينا أمثلتها، وخمسة حروف تضغم فيها النون الساكنة والتنوين، وهناك من قال ستة فزاد النون، وهو يعني الأغلب يذكرون النون مع هذه، يقول ستة حروف للإظهار وستة للإضغام وخمسة عشر حرفا للإخفاء، وهو هنا لم يذكر إلا خمسة أحرف، وعرفنا السبب لأن النون الساكنة معروف أنها تضغم في النون، يعني فلا نحتاج لذكرها هنا. يعني نكتفي بحروف الإظهار في هذا الدرس، ونذكر في الدرس المقبل إن شاء الله حروف الإدغام وحروف الإخفاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.